التي افتتح بها القراءة ولله ملك السماوات والأرض أخذناها هذه. فنبدأ من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات في ختام سورة آل عمران. وقد التمس العلماء مناسبة ورود هذا الختام لسورة الأنعام بهذه سورة آل عمران بهذه الآيات. فابن جرير رحمه الله يرى أن قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هو رد على اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهو يرد عليهم بهذا. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الختام لهذه السورة هو ختام يجمل أغراض السورة ويردها إلى أصل عظيم مهم. فهذه الآيات تخاطب الجميع، كل من خاطبتهم السورة من المؤمنين والمنافقين والكفار واليهود والنصارى تخاطبهم هذه السورة هذه الآيات بهذا الختام، فتدعوهم إلى أمر عام يدعو إلى الإيمان بالله للجميع. فيقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لكل صاحب لب هذه الآيات تخاطبه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في صلاة الليل، فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند ميمونة خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي بعض الروايات أن الذي بعثه لذلك العباس أبوه. قال فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل له وسادة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها، بيت متواضع ما في شيء، وسادة واحدة ينام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة في طولها، وابن عباس ينام في عرضها. لكن ابن عباس كان ذكي القلب محبا للعلم، يريد أن يعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صنع، وأنه قام وقدر ابن عباس قيامه، قال قام نصف الليل أو قبله أو بعده تقدير، فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ هذه الآيات التي في آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها ثم قام يصلي. فماذا يريد ابن عباس؟ يريد أن يعرف هذه الصلاة، فقام وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عن يساره ثم أداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى عن يمينه، فوصف الصلاة أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات، ثم قال وأوتر ثم أوتر، هكذا وصفها. ثم وصف أنه اضطجع بعد ذلك حتى أتى بلال يؤذنه بالصلاة، ثم قام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم خرج إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ونظر إلى السماء لما فيها من العبرة. فالله يقول إن في خلق السماوات، وأكد إن في خلق السماوات والأرض، المراد بخلق السماوات والأرض بناءها ونظامها وما فيها من المخلوقات، كل هذا يشمله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما معنى اختلاف الليل والنهار؟ تعاقبهما وتعاقبهما واختلاف أحوالهما. واختلاف الليل والنهار لآيات، والآية هي العلامة والدلالة على الخالق وعلى أنه المستحق للعبادة، لكن هذه الآية لا تكون لكل أحد، إنما هي لأولي الألباب، وأولي الألباب هم أصحاب العقول، واللب لب الشيء يقول العلماء هو خالصه، كما تقول أنت هذا لب هذه الثمرة يعني خالص، فلب الشيء خالصه. والمعنى المعنى أن الذي يستفيد من هذه الآيات هو الذي عنده عقل رشيد لأولي الألباب، الذي عنده خلاصة الشيء وزبدته زبدته. ولذلك ليس كل كما يقول ليس كل ذكي عاقل، قد يكون الإنسان ذكيا لكنه ليس بعاقل، وهذا كثير. فإن المشركين الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أذكياء، فالله لا يخاطب هؤلاء الأذكياء، إنما يخاطب أصحاب العقول الذين يعملون أذهانهم ويعلمون أن هذا هو الحق من الله. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب من هم هؤلاء أولي الألباب؟ يصفهم قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله، هل المراد بذكر الله هنا الذكر باللسان أو المراد الذكر اللي هو الصلاة شامل؟ فإن كان المراد الصلاة فالمقصود يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني إن شاءوا صلوا قياما وإن شاءوا صلوا قعودا وإن شاءوا صلوا مضطجعين. هل هذا المعنى؟ أجل، على حسب الضرورة، إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. هذا قاله بعض العلماء، لكن المتأمل في الآيات وسياقها يجد أنها إنما هي تثني على هؤلاء في عامة أحوالهم، وأما حال الصلاة صلاة أهل العذار فهو حال خاص. فلو أننا قلنا إن الآية تشمل هذا ممكن، لكن أن نقول إنها مقتصرة على هذا المعنى لا. فالأصل في الذكر هنا هو ذكر الله بألسنتهم، لكن هل هو مجرد ذكر باللسان أو هو ذكر مع حضور القلب؟ نعم، لأن الذكر في الأصل هو ذكر القلب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالذكر في الأصل هو ذكر القلب، واللسان يتواطأ مع القلب. فهنا قال الذين يذكرون الله، يذكرون الله بالقرآن، ويذكرون الله يعني بقراءة القرآن، ويذكرون الله بالأذكار بالتسبيح والتهليل والتحميد على كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهنا رتب الترتيب، قال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، القيام ثم القعود ثم على جنوبهم. وفي آية يونس قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فما السر؟ إنه هناك أتى على ترتيب وهنا أتى على ترتيب، فلا شك أن الترتيب في القرآن له سبب، إما أن يكون من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى للأدنى، وحتى هو لو كان من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى لابد يكون له سبب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي الآية الأخرى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هنا الترتيب في هذا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، هذا الترتيب من الأعلى للأدنى ولا من الأدنى للأعلى؟ من الأعلى إلى الأدنى. ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا من الأدنى، لكن ما يكفي حتى تبين وش السر هنا وما السر هنا، أنه بدأ في الأعلى إلى الأدنى أو الأدنى، وهذا هو أحد الأسباب، وتبين السر، وقد يكون لأسباب أخرى. فأنا بجعل هذا واجب عليكم، أجعله واجبا، ولعلكم يعني تحضرون الإجابة أو تذكرون السؤال إن شاء الله. ها سم والله يليت، لا الآن، لا لا لا لا نريد، لا ما بدنا نمشي، عندنا مقطع طويل اليوم. طيب، ثم قال الذين يذكرون الله قياما. طبعا هم ذكروا العلماء ترى لو ترجعوا كتب التفسير ذكروا يعني ما ستجدون يعني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، وهذا عمل آخر لهم غير العمل السابق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إذا قلنا هذا عمل آخر يمدحهم الله عليه، إذا ما معنى هذا العمل؟ يذكرون الله قياما وقعودا عرفنا، لكن ويتفكرون ما هو التفكر؟ سم ما سمعتك يا شيخ، يعني وش معنى التفكر؟ التأمل وإعادة الفكر كذا وإعمال الذهن وإعادته. ولذلك قالت أم الدرداء كان أكثر عمل أبي الدرداء كان التفكر، يتفكر في خلق الله. لكن هنا قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هل المقصود في خلق السماوات والأرض يعني خلق السماوات وانتظامها والأرض وما فيها، ولا المقصود خلق السماوات والأرض يعني المخلوقات في السماوات والأرض؟ ها يعني خلق السماوات والأرض مخلوقات ولا نفس الصنعة يعني يشمل الجميع؟ وهو الظاهر أنه يشمل الجميع، فهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض وانتظامها وما فيها من الآيات والنجوم والكواكب والأرض وما فيها مما ذرأ الله وبرأ إلى آخر ذلك. وأيضا يتفكرون في خلق الله الذين خلقهم الله، وأن الله لم يخلقهم عبثا، فقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. ولاحظ أنهم في دعائهم يرددون ويعيدون الدعاء بالربوبية، فالسؤال هنا ستكرر معنى الربوبية يمكن 5 مرات، يدعون كل دعاء ويقول ربنا ربنا. فالسؤال لما هنا خصوا الدعاء في هذه الأمور بالربوبية؟ يعني يقرون لله بندائه بالربوبية، يقرون له بربوبيته وملكه وخلقه، وكأنهم يقدمون هذا بين يدي نجواهم، ثم هم يقرون بأنه رباهم وأنعم عليهم وأكرمهم، فهم يتوسلون أيضا إليه بذلك. فقال هنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني أن هذا الخلق الذي خلقه الله في السماوات والأرض وما فيها من الآيات، وهذا الخلق الذي خلقه الله وذرأه من الجن والإنس وغيرهم، ما خلق الله سبحانه هذا باطلا، إنما خلقه لحكمة ولميعاد. ولهذا كان التعقيب ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا، فالفاء هنا تعقيب على الذي قبلها فكأنهم فهذا إقرار، فكأنهم يقولون يا ربنا نحن نتفكر في خلقك للسماوات والأرض ونقر لك بهذا ونقر بأنك ما خلقت هذا الخلق إلا لحكمة، فقنا. يترتب على هذا أن نؤمن بهذا وأنك لم تخلقه عبثا، فقنا عذاب النار. سم إيه قالوا نعم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نعم سبحانك وسبحان تنزيه، قالوا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول بعضهم إن التسبيح يكون في مواضع التنزيه، يعني تنزيه الله عما لا يليق به، وهذا صحيح لكنه قد يكون غالبا لكنه ليس لازما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد مرتفعا كبر وإذا نزل سبح، فقالوا إنه يكبر إذا ارتفع لأن النفس تتعاظم، فيقول الله أكبر ليردها عن هذا التعاظم. وهذا مشاهد، فإن الإنسان إذا ركب سيارة فارهة مثلا تتعاظم نفسه، ولذلك يشرع أن يكبر في ويذكر دعاء الركوب. هذا من حكمته. وإذا نزل فإنه يسفل فينزه الله عز وجل فيقول سبحانك، ولهذا كان الإنسان في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ونهي عن أن يقرأ القرآن في السجود والركوع لأنه خضوع، نهي عن قراءة القرآن وأمر بالتسبيح في الركوع وفي السجود. ولهذا كان آذل ما يكون العبد أقرب، آذل ما يكون وأخشع في السجود، فهو يضع أنفه وجبهته وأعز ما عنده محل كرامته في محل الأقدام، ويقول سبحان ربي الأعلى وينزهه وهو في هذه الحال باسمه الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، لأنه أخضع وأخشع ما يكون لله هو ساجد. فهنا هم يقولون سبحانك فينزهون الله، لكن لا يلزم أن يكون التنزيه أن يكون التسبيح في التنزيه فقط، فإنه أيضا يأتي في الذكر. قال الله عز وجل سبحان الذي، والمدح والثناء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذلك يقول بعضهم مثلا إن الإمام إذا مثل أثنى على الله في الدعاء في التراويح ومجد الله، بعض الناس يقول سبحان الله أو سبحانه أو نحو ذلك، وبعضهم ينهى عن هذا يقول لا هذا محل تنزيه، ما تقول سبحانك. والصحيح أنك لك أن تقول هذا ولك أنك تقول آمين، لأن الثناء هذا دعاء. فهذا تنبيه. فهنا يقولون هم سبحانك فقنا عذاب النار، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ما معنى أخزيته؟ الخزي هو الفضيحة، الخزي هو الفضيحة والذل على رؤوس الناس. فقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فضحته. هنا يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، لقائل أن يقول أليس هم قالوا قبل ذلك سبحانك فقنا عذاب النار، أليس قالوا سبحانك ربنا فقنا عذاب النار، فهم استجاروا بالله من النار. فما معنى بعد ذلك أنهم يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ وهذه جملة جاءت مستقلة، ربنا مفتتحة بربنا، فكيف يدعون هذا الدعاء وهو متحصل من الدعاء الذي قبله؟ يعني يقولون سبحانك فقنا عذاب النار، هم دعوا الله أن يجنبهم النار، ثم بعد ذلك يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وليس هذا مجرد إخبار، بل هذا دعاء، فكيف يدعون وهم قد دعوا؟ يعني من باب التأكيد والإلحاح. طيب نشوف، قالوا ربنا، هنا قالهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أولا في مسألة قبل نجيب على هذا السؤال السابق، هنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هل هذه الآية في الكفار أو تشمل الكفار وحتى العصاة الموحدين الذين فعلوا كبائر وعذبوا في النار كالزاني والسارق ونحوها الذي يعذب في النار؟ طيب هل أخزاه الله؟ يعني هذا خزي، يعني تشمل هو قال بعضهم إنها خاصة في الكفار، وقال بعضهم إنها تشمل أيضا الموحدين، عصاة الموحدين. والصحيح أنها تشمل عصاة الموحدين، فالذي يدخل النار فقد أخزي. لكن عصاة الموحدين يخرجون من النار. لكن هذه الآية استدل بها الخوارج على أن عصاة الموحدين لا يخرجون من النار. فأنت قلت يا شيخ إنها تشمل عصاة الموحدين، فقالوا هم قول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته دليل على أن من ارتكب الكبيرة فهو كافر مخلد في النار، أو هو في الدنيا على رأي المعتزلة لا مؤمن ولا كافر لكنه في الآخرة مخلد في النار، كذا قالوا. وقالوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فنفى الله الخزي عن النبي والمؤمنين أتباعه، فمن دخل النار فقد أخزاه الله. ولذلك قالوا هم من فعل الكبيرة فقد خزي فهو كافر، هذا كلامهم. الردود بالأحاديث، ترد في الأحاديث. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن تابعي يقال له يزيد بن الفقير قال خرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، هو يقول أنه ركبه رأي من رأي الخوارج، أي ثم يقول خرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يريدون أن يخرجون على الناس يسلبونهم ويقتلونهم، خوارج. لكنهم مروا على مسجد المدينة، على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، فكان من توفيق الله لهم أنهم دخلوا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسندا ظهره إلى سارية من سوار المسجد، وإذا هو يذكر الجهنميين، وجهنميون هؤلاء هم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها من أهل الكبائر. فانذهل يزيد الفقير فقال يا صاحب رسول الله انظر ماذا تقول، ما هذا الأمر الذي تقوله، والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، واستدل بهذه الآية التي معنا في سورة آل عمران، والله يقول كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني من دخلها ما خرج منها، هكذا فهم القرآن. فهل أجابه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بالقرآن؟ لا، لأن القرآن حمال وجوه، فأجابه بالسنة حتى يقطع كل شك ووسواس في رأسه، فقال له هل تعلم بمقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود؟ ثم قال له فإنه مقام محمد الذي يخرج به من النار من يخرج. قال ثم ذكر نعت الصراط ومر الناس عليه فأخشى أن لا أكون أحفظ ذلك، ثم ذكر أن قوما يخرجون من النار بعد أن كانوا فيها يخرجون كأنهم عمدان السماسم قد احترقوا أكلتهم النار. قال فيغتسلون من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل. فأخبره أن أهل الكبائر منهم من يعذب ومنهم من يعذب فيخرج من النار. قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا إلا رجل واحد. العصابة العدد الكبير كفاهم حديث جابر وأقنعتهم السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا تحتمل الوجوه، فلما أيقنوا خرجوا، إلا هذا ركب رأسه. فهذا يعني هذه طريقة من طرق الخصام، أن الإنسان لا يأتي إلى الحمال إلا إلى النصوص التي تحمل الوجوه. ولذلك يذكرون أن علي قال لابن عباس لما أراد أن ينظرهم قال نظرهم في السنة، فإن القرآن حمال وجوه، فالسنة واضحة، فهي أفهام، هم عندهم أفهام، يفهم النص هكذا أو أنه يأخذ بعض النصوص ويترك بعض. فهذا الخارجي أو المعتزلي يأخذ نصوص الوعيد مثلا، وعكسه المرجئ يأخذ نصوص الوعد. والصواب أن الإنسان ينظر إلى النصوص جميعها، فلا يأخذ النص ويترك النصوص الأخرى. إذن قول الله تعالى هنا عن هؤلاء إنك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني يستعيذون بالله أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا أيضا من أهل الكبائر، فكل من دخل النار فقد أخزاه الله، لكن أهل الكبائر يخرجون من النار بعد أن يعذبوا وينقوا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. طيب، هنا السؤال الذي ذكرته في البداية، وهو أنه قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهذا جعله دعاء، جعله الله دعاء مستقلا، وهم قبل ذلك قالوا سبحانك ربنا فقنا عذاب النار، استعاذوا من النار. الجواب الذي ذكره الشيخ قال أن هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، يعني من شدة العذاب كأنهم استعاذوا به مرتين، استعاذوا به قالوا فقنا عذاب النار، واستعاذوا به وقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أعذنا من النار كذا. هذا احتمال، والأوجه الأقرب والله أعلم أن يكون هذا دعاء مستقلا، وأنهم استجاروا في الدعاء الأول من النار، واستجاروا بالله في الدعاء الثاني من الخزي، لأن الخزي نفسه عقوبة، الخزي نفسه عقوبة، ولذلك يعقد للخائن يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان، فهو يوم الفضائح تكشف فيه السرائر، صلى الله السلامة والعافية. ولهذا ثبت في الصحيح عن إبراهيم عليه السلام أنه يوم القيامة يلقى أباه آزر فيقول له وعلى وجه أبيه آزر غبرة وقترة، فيقول ألم أدعك لما عصيتني، يؤنب أباه، فيقول آزر اليوم أطيعك ولا أعصيك، فيخاطب إبراهيم عليه السلام ربه فيقول يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم الدين، وإبراهيم دعا بهذا الدعاء يوم ولا تخزني يوم يبعثون، قال ولا تخزني يوم يبعثون، فاستجار بالله من الخزي في ذاك اليوم، والله وعده بهذا، فيقول ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي من هذا من أبي هذا الأبعد، وأي خزي من أبي الأبعد، فجعله خزي أن أباه من أهل النار، فيقال يا إبراهيم انظر إلى قدميك، فينظر وإذا هو بذيخ ملتطخ، فيقلب الله أباه ذيخا، والذيخ هو الضبع وهو حيوان مذموم، فينظر إليه وهو ملتطخ بالدم، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، فيذهب ما في نفس إبراهيم. إبراهيم بار بأبيه في الدنيا وهو حريص عليه في الآخرة. فقال فأي خزي أبعد منها من أخي خزي منها من أبي الأبعد، قال هكذا قال إبراهيم، فالخزي يستجار به من الله، فكان هذا الدعاء الذي دعوه دعاء مستقل، قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ولذلك هذا التعقيب مناسب، قال وما للظالمين من أنصار، يعني من أخزاه الله من ينصره، لكن هنا أظهر في موضع الإضمار، ما قال وما لهم من أنصار، قال وما للظالمين، ليسجل عليهم الظلم وليبين أن الظلم هذا هو علة الخزي الذي حصلوا عليه، وليعمم الحكم فيهم وفي غيرهم. هذه ثلاث فوائد لهذا. قالوا وما للظالمين من أنصار، ربنا إنك من تدخل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هنا يقولون ربنا إننا سمعنا، وأيضا يستفتحون دعاءهم بالربوبية، ربنا إننا، ويؤكدون إننا لما يقوم في نفوسهم من هذه المعاني العظيمة، ربنا إننا سمعنا مناديا، هنا أتى التركيب على نظم عجيب، فإنه قال فإنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، ولم يختصروا ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان، مناديا على الإطلاق، ثم قالوا فسروه ينادي للإيمان. فما الغرض من هذا الأسلوب؟ أعيد التكرار، يعني تأكيد، من باب التأكيد. قالوا إنه لما قال ربنا إننا سمعنا مناديا ونكره فإنه فخمه، ووجه التفخيم هو أن النداء لا يكون إلا لأمر عظيم، فإن المنادي ينادي للحرب أو ينادي للغوث أو ينادي للتحذير، فأطلقوا على هذا الداعي، أطلقوا عليه منادي، ولم يقولوا داعيا، قالوا مناديا، يعني أن هذا الأمر عظيم وجليل، وأمر هذا الداعي عظيم. طيب من هو هذا الداعي؟ محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن؟ قال بعضهم إنه القرآن، وقال بعضهم إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وابن جرير يرى أنه القرآن، لما؟ يقول لأنه ليس كل أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، سم، والأظهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهو الذي بلغنا، طيب هل سمعته أنت ينادي؟ أليس النداء بصوت وحرف؟ إذن هم الصحابة سمعوه وبلغوا لنا، فهم سمعوا هذا المنادي مباشرة، ونحن سمعنا هذا المنادي عن طريق تبليغهم لنا. طيب فقال هنا سمعنا مناديا ففخمه بالإطلاق، وأطلقوا عليه وأسموه مناديا لأن النداء لا يكون إلا لأمر عظيم، ثم قالوا وفسروا هذا النداء المفخم، قالوا ينادي للإيمان، فنداءه عظيم، سمعنا مناديا. وفي هذا أيضا إقرار منهم بتبليغ الرسالة، بأن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، بل فيه إقرار منهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغ في تبليغ الرسالة. من أين أخذنا هذا؟ من لفظ النداء، من لفظ النداء، وأيضا من التفخيم، من مناديا بالتنكير والإطلاق، ثم بالتفسير ينادي للإيمان، أيضا ينادي مرة ثانية، ينادي للإيمان. فهذا إقرار منهم بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، وهم يقدمون هذا الإقرار وسيلة بين يدي نجواهم ودعائهم لله عز وجل، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، هذا تفسير النداء، أن آمنوا بربكم فآمنا، وقال أن آمنوا بربكم، وأضاف هنا الإيمان للربوبية، أيضا يحثهم على الإيمان بلفظ الربوبية، أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم، وأيضا هو الرب المالك المتصرف، فهو المستحق للعبادة. أن آمنوا بربكم فآمنا، الفاء هنا ما نوعها؟ الفاء تدل على التعقيب، فهم يعني تدل على أنهم بادروا. طيب فهم يقولون فآمنا، فآمنا، سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، فهم في الفاء بالفاء دل على أنهم بادروا، فهم أيضا يتوسلون إلى الله بإيمانهم، يعني هم يتقربون، يتقدمون بين يدي نجواهم بالإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه الرسالة وتعظيمه، وأيضا هم يتوسلون بالإيمان، فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا. غفران الذنوب هنا قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاغفر لنا ذنوبنا، الغفران في الأصل المغفر هو الذي يوضع على الرأس ليحفظ أو على الجسم ليحفظ، هذا المغفر صح؟ فهو الغفران الغرض منه الحفظ والوقاية. طيب هنا أضاف الغفران للذنوب وقال وكفر عنا سيئاتنا، والتكفير هو التكفير هو التغطية، وسمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذر في التراب. طيب هنا ما الفرق بين الذنوب؟ عندك غفران ذنوب تكفير سيئات، ما الفرق بينهم؟ قال بعضهم معنى واحد، الذنوب الكبائر والسيئات الصغيرة. هو قيل فيها أقوال، والأقرب والله أعلم هو ما ذكره الشيخ هذا، وهو أن الذنوب المقصود بها الكبائر. قالوا وأضاف الغفران إليها لأن الغفران أعظم من التكفير، فإن الغفران هو الوقاية والحفظ. فاغفر لنا ذنوبنا يعني الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا يعني الصغائر. قالوا وكفر التكفير أقل من لفظ الغفران، لأن الكفارة حتى قالوا الكفارة تدخل في الأعمال التي الجنايات الخطأ أليس تدخلها الكفارة، لكن قالوا ما تدخل الكفارة في الذنوب العمد، ما تدخلها، ما فيها كفارة. ولذلك كان اليمين الغموس على سبيل المثال ما فيها كفارة، مع أنها أعظم من اليمين التي فيها كفارة، لأنها لا تكفرها هذه، لا تكفرها هذه الكفارات، هي أعظم من أن تكفرها، لا بد فيها من التوبة. أيوة. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالتكفير أقل من الغفران، والسيئات أقل من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان وإلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت كفارة. شوف قال كفارة. إذن هنا المقصود بالذنوب الكبائر والسيئات الصغائر والله أعلم. ثم قالوا وتوفنا مع الأبرار، هل قولهم هنا وتوفنا دعاء بالموت؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بالموت. أيوة، يعني دعاء أنهم إذا ماتوا يموتون على هذه الحال الطيبة، كما قال الله عز وجل وتوفني مسلما، وتوفني مسلما. ما كان يوسف يدعو أنه يموت الآن، إنما يدعو الله أنه يموت على الإسلام. المهم المقصود أنهم لم يكن يدعو بأن يموت. فقولهم هنا وتوفنا مع الأبرار يعني إذا متنا أن نكون على البر. طيب ما هو البر؟ البر في الأصل، البر في الأصل هو السعة، بره إذا أنزله مكانا واسعا. وتوفنا مع الأبرار، الأبرار هم الذين يأتون بأعمال الخير ويكثرون منها. فيقول هنا ويقول وتوفنا مع الأبرار، وهنا انظر أيضا أنه قال وتوفنا مع الأبرار ولم يقول وتوفنا أبرارا، قال وتوفنا مع الأبرار. قالوا هذا أبلغ، وش وجه البلاغة فيه؟ سم أنهم لا، هو ما في تزكية، لا بس قولوا وتوفنا مع الأبرار. ها أسم يعني وتوفنا مع الأبرار يعني وتوفنا مع جملة هؤلاء الصالحين الذين من صحبهم وكان منهم فإنه يزيد خيره وبركته وعمله. يعني ليس المقصود توفنا حال موتنا أبرارا، لا، توفنا بصحبة هذا البر وبصحبة الأبرار في جميع حياتنا. شوف في جملتهم في الحياة كلها وتوفنا مع الأبرار، المعية تقتضي الصحبة والديمومة، وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد وآتنا ما وعدتنا، نعم صبر الله، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وآتنا ما وعدتنا، الذي وعدهم الله على رسلك يعني على لسان رسلك، وتحتمل على رسلك يعني على الإيمان بالرسل، ولا يمنع أنها تشمل الأمرين وإن كان الأقرب عندي على ألسنة رسلك. طيب، وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إن ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هنا ذكر بعضهم إشكالا فقالوا هؤلاء يقولون وآتنا ما وعدتنا على رسلك ويخبرون بأنهم قد وعدوا هذا من الله، فكيف يدعون بشيء قد وعدوا به؟ فإذا كانوا موعودين فالله لن يخلف الميعاد، فكيف يقولون وآتنا ويدعون بهذا الموعود؟ أي هو قال بعضهم وآتنا يعني أنجز لنا، ويكون المقصود بآتنا ما وعدتنا يعني من النصر على الكفار في الدنيا، من النصر على الكفار في الدنيا يعني عجله لنا يا ربنا، هذا ما ذهب إليه ابن جرير. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بآتنا ما وعدتنا على رسلك هو يشمل ثواب الدنيا والآخرة، وهو في ثواب الآخرة أوضح، لأن هؤلاء يدعون الله عز وجل هنا بدعوات في الآخرة، يستجيرون من النار ويطلبون الجنة، والله بعدها يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، فهو في الآخرة أنهم يدعون في الجنة وما يقرب إليها هذا أولى. إذن كيف يدعون بشيء قد وعدوا به؟ يعني ابن جرير يوم قال إنهم وعدوا يعني أنجز لنا جعل في الدنيا، لأنه ما يقدر يقول أنجز لنا في الآخرة، ثم عي، لأنه ما يقال أنجز لنا، الآخرة لها أجل مكتوب. فالصواب أنهم لما دعوا بهذا الدعاء وهم موعودون به، لأن الله وعد المؤمنين المتقين بالجنة، إنما دعوا بذلك لأن من أسباب دخول الجنة الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد في بدر وش يقول؟ يقول يا ربي أنجز لي ما وعدتني. طيب أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل غزوة بدر يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنصر ويقول لهم هذا مصرع فلان، ويشير بيده لمكان باسم شخص من كفار قريش، وهذا مصرع فلان، ويعد سبعة قبل المعركة، ثم في ليلة المعركة يقوم ويدعو الله ويتضرع ليله كله حتى يشفق عليه أبو بكر ويلتزمه من ورائه ويقول إنه لن يخلفك ما وعدك وكما قال أبو بكر، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة إلحاحه. فلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعود؟ الجواب أن من أسباب النصر الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم موعود، لكن من أسباب النصر هذا الدعاء الذي دعاه هو في هذه الليلة وتضرعه، ولهذا ما أخلف ما أخلف هؤلاء ما أشار به صلى الله عليه وسلم، فكل وقع في محله. قال فما جاوزوا، فما جاوزوا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا مصرح فلان صرع في هذا المكان وهكذا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعدت سأنصر ولا أدعو ولا أفعل الأسباب. فالدعاء سبب، وأخذ الصحابة للعدة وتغويرهم الآبار ومقابلة الجيش هذا من الأسباب. وإلا لو أنهم اتكلوا على ما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنهم فهموا هذا لاتكلوا على ما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبذلوا حتى الأسباب. فالقتال بالأسلحة والعدة والعتاد سبب، والدعاء سبب، وكذلك والعشرة المبشرون بالجنة لو اعتمدوا، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويتضرع إليه. فنقول هنا قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هو هذا إقرار منهم بأن موعود الله حق. ولذلك يقول ما وعدتنا على رسلك بالجمع. لماذا أضافوا بالجمع ما وعدتنا على رسلك؟ قالوا بهذا أيضا إقرار بأن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما أتى به الأنبياء قبله، فهم أيضا يتوسلون بهذا الإقرار. وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب هنا لاحظ أنهم دعوا بدعوات وتضرعوا إلى الله عز وجل بالإيمان وبالإقرار وتضرعوا بأعمالهم الصالحة. فلقائل من يقول فما المشروع بالتوسل؟ عرفنا بالآيات هذه أن الإنسان له أن يتوسل بالإيمان ويتوسل بالأعمال الصالحة، ومثلهم الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالحة، وتوسلوا ويتوسل الإنسان بأسماء الله وبصفاته وبأفعاله، هذه مشروعة. إذن ما الضابط في الوسيلة المشروعة التي وردت في النص؟ الضابط هي الوسائل التي وردت في النص، بس نقف على هذا. فما ورد في النص، فلذلك التوسل بجاه النبي ما هو مشروع، ما يجوز، حرام، لأنه لم يرد وهكذا. فقال هنا وقال ثم قال فاستجاب لهم ربهم. الفاء هنا ماذا تدل عليه؟ على السرعة. فاستجاب لهم ربهم، وقال استجاب ولم يقل أجاب، فأيضا بعضهم قال إن استفعل تدل على المبالغة والتأكيد، يعني أن الله عز وجل أيضا بادر لهم بهذا. فاستجاب لهم ربهم بلفظ الربوبية كما قلنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. قالوا إن في هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لا أضيع عمل عامل، هنا لما قال لا أضيع عمل عامل ولم يقل فاستجاب لهم ربهم أني سأجزيكم الجنة مثلا؟ قال لا أضيع عمل عامل منكم. يعني كأنهم هم كانوا يتضرعون إلى الله عز وجل ويخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة والعاقبة. فقال الله عز وجل أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ابن القيم رحمه الله يذكر أن أسباب الخير تدور على أربعة أمور، إما وكلامه من ذهب، فيقول إما أن يكون الإنسان على شر موجود فيريد هو إزالته، أو على شر معدوم فيرجو من الله أن يجيره منه، أو يكون على خير موجود فيريد بقاءه وديمومته، أو يكون على خير معدوم ما أتى فيرجو من الله أن يريه إياه. فالإنسان يقول ما تخرج أحواله عن هذه الأمور الأربعة: خير معدوم، خير موجود يريد دوامه، خير معدوم يريد أن يحظى به، شر موجود يريد زواله، شر محذور يخشى من حصوله، يسأل الله ألا يحصل له. فالآية التي معنا وهذا الاستجابة للدعاء شمل هذه الأمور الأربعة، فكيف؟ ماذا قالوا هم قبل ذلك في أول في الآيتين اللي قبل؟ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هذا شر موجود يريدون زواله. لا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، هذا خير موجود يريدون دوامه واستمراره. ثم قال بعد ذلك: وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا خير معدوم يريدون تكميله وتحصيله. ولا تخزنا، هذا شر معدوم أرادوا أن يجيرهم الله منه، فالله أجاب هذا كله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، لكن هنا بين أن هذا الثواب وأن هذه الإجابة لهذه الأمور الأربعة الضرورية لبني آدم لا تكون إلا بعمل وإيمان. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. طيب، هنا ذكر وأنثى، لما من ذكر أو أنثى؟ لماذا ذكر الأنثى هنا، ذكر أو أنثى؟ أليس الذكر والأنثى داخلا في عمل عامل منكم؟ العموم يدل، هم ذكروا هنا أثرا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يعني لما يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية. وعلى كل، هي كان هذا سبب أو لم يكن، فالله هنا أراد أن يعمم. نعم، قال من عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني كلكم يستجيب الله عز وجل لكم. قال من ذكر أو أنثى، ولذلك من ذكر أو أنثى، ولذلك قال بعضكم من بعض. ما معنى بعضكم من بعض؟ كالتعليل لقوله من ذكر أو أنثى، وجه التعليل أنه يقول بعضكم من بعض في الإيمان، بعضكم من بعض في الإيمان والتقوى والعمل، يعني كلكم مردكم من العمل، بعضكم من بعض، أنتم يعني في حكم الله في العمل سواء، بعضكم من بعض. يعني أن الله عز وجل يعطي الذكر ويعطي الأنثى على حسب عمل شأنهم واحد، بعضكم من بعض. قال من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم قال فالذين، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا، ثم بدأ يذكر الأعمال الصالحة التي هو لن يضيعها عليهم ووعدهم بالثواب الجزيل عليها، فقال فالذين هاجروا. عاد الترتيب نشوف، قال فالذين هاجروا، والهجرة معروف معناها، فالذين هاجروا بعدين وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. فقوله هاجروا معروف معناه، أخرجوا المعنى أنهم أخرجهم الكفار ولم يخرجوا بطواعيتهم. طيب، فما المقصود بالإخراج؟ هل المقصود أن الكفار قبضوا عليهم وألجأوهم وأخرجوهم بالقوة الجبرية، أو أنهم ضايقوهم حتى خرجوا؟ يشمل هذا ويشمل هذا، كما لو رجموهم وآذوهم فخرجوا، هذا إخراج، أو أنهم ضايقوهم وفخرجوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أخرجت منك ما خرجت، مع أنهم كانوا يتربصون به ليوم يقبضوا عليه، ما أخذوا هكذا وأخرجوه. فقال هنا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، والأذية أعم. فهنا قال بعضهم أنه ترقى من الأدنى إلى الأعلى، أو من الأخص إلى العم، من الأخص إلى العم. هاجروا وأخرجوا من ديارهم هذا أعم، ثم قال وأوذوا في سبيلي والأذية أعم من هذا، وقاتلوا وقتلوا، ثم ذكر أمر آخر من شأنهم وهو الجهاد في سبيله. فإنهم حصل لهم أمور كبيرة وعظيمة، هم هاجروا، وما هاجروا إلا من الظلم الذي وجدوه عند أهلهم وذويهم. والهجرة أمرها عظيم، فإنهم يتركون أموالهم وأرضهم وديارهم التي ألفوها، والهجرة أمرها صعب. ولذلك الصحابة بالهجرة لما هاجروا تأذوا، قال هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، ولم يكتفوا بهذا، فإنهم بعد ذلك قاتلوا الكفار وقاموا بأمر الجهاد. ولهذا كان من المناسبة، من مناسبة الختام بهذا، التعقيب على غزوة أحد والتذكير بأن هذا أمر الجهاد أمر قائم مستمر، وأن ما حصل لكم في غزوة أحد لا يردكم عن مصابرة الكفار ومقاتلتهم. هذا هؤلاء حصل لهم هذه الأمور الكبيرة، هاجروا وأخرجوا وأوذوا، ومع ذلك قاموا بأمر الجهاد. ولهذا يقول وقاتلوا وقتلوا، فذكر القتال والقتل، ونالهم ما نالهم من هذا، ومع ذلك صبروا. وفي قراءة قاتلوا وقاتلوا وقتلوا، وهذا على المبالغة، ومع ذلك هم يصابرون. وفي قراءة حمزة وقتلوا وقاتلوا، وكيف نوجه القراءة هذه؟ وقتلوا وقاتلوا والباقيين والباقون استمروا. وفي هذا يكون هذه القراءة فيها إثبات أيضا المديح لهم، فإنهم قتل منهم من قتل ومع ذلك استمروا، وهذا أيضا مناسب للتعقيب على غزوة أحد كما سبق. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، هنا قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، ما المقصود؟ الصغائر. طيب لماذا تقول يا شيخ عبد الله أنها عامة؟ لأنه لم يذكر معها الذنوب، فإذا لم تذكر الذنوب ذكرت السيئات وحدها، فإنها تشمل الأمرين الكبائر والصغائر، وكذلك إذا ذكرت الذنوب تشمل الكبائر والصغائر. إذا افترقا اجتمعوا، إذا اجتمعوا افترقا. لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ما معنى ثوابا؟ الثواب في الأصل هو الرجوع إلى أصل الشيء ومكانه الذي خرج منه، فمعنى ثوابهم يعني رجع لهم جزاء أعمالهم ثوابا من عند الله. قوله من عند الله، من عند ماذا تفيد؟ سبق وذكرناها، ها؟ تعظيم الثواب أنه من عند الله، والطمأنينة أن هذا الموعود لن يتخلف لأنه عند الله، وأيضا تفيد فائدة أخرى، وأنه جزاء، ليس هو جزاء أعمالهم بل هو محض فضل ثوابا من عند الله. ولذلك عقب قال والله عنده حسن الثواب. طيب ما فائدة هذا التعقيب؟ والله عنده حسن الثواب يعني أنه عنده ما لا يخطر ببالكم، عنده من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، الله عنده حسن الثواب. ثم قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك، الغرور هو الخداع، والغرة هي الغفلة، والشيطان سماه الله الغرور. فهنا ينهى الله عز وجل نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لن ينخدع، لكن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، فقال لا يغرنك، وأكد لا يغرنك بالتأكيد تقلب. إذن ما هو الشيء الذي يخاف أن يغر؟ التقلب، تقلب الذين كفروا في البلاد. ما معنى تقلبهم في البلاد؟ يعني تقلبهم في تجاراتهم وأموالهم وأحوالهم وتنقلهم وما هم فيه من الخير. أيوة، تقلبهم في البلاد. لا يغرنك تقلب، أيوة، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا، قال الذين كفروا تنفيرا منهم لا يغرنك. فهو يحذر من أمر مخوف، يحذر أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر المخوف، وهو أن يغتر المسلم بالكفار بتقلبهم، ما هم فيهم بتقلبهم. إذا امرأ ما عندهم من التجارة، عندهم من التقنية، ما عندهم من اللهو، ما عندهم من الانفتاح، يغر. وقد يحصل لبعض المسلمين أن ينغر فيريد أن يكون حاله مثل هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فيريد أن يلهو ويغفل ويستمتع بما حرم الله، حتى يريد أن يقول إن الخمر حلال وإن العلاقات المحرمة حلال. وقال بعضهم مثل هذا، قالوا هذا حلال، طالما أنه يسعدك فافعله، يعني وصل إلى هذه الدرجة وأسوأ من ذلك. فهنا الله يحذرنا من هذا الأمر المهول، فيقول لا يغرنك تقلب. وانتبهوا للنظم العلي، أختم بالآيات إن شاء الله لو استعجلت عليكم. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، يعني هذا الذي هم يصنعونه قليل قليل، لأنه لأنها دنيا زائلة، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لاحظ أنه قال ثم مأواهم، لما عبر قال مأواهم؟ المأوى هو المصير والمآل، فهم في دنياهم كلها، حتى هم في دنياهم وهم يتمتعون، وأنتم يغركم هذا البهرج، هم في تقلب، يعني هم ما هم مستقرين، يضربون في الدنيا ويكدحون ويتنقلون من حال إلى حال، لكن المأوى والاستقرار وين؟ في نار جهنم أعوذ بالله. وسماها جهنم لظلمتها ورعبها، حتى الاسم هذا منفر، ومأواهم جهنم وبئس المهاد الغطاء. فكيف ينخدع المؤمن بحال هؤلاء الكفار؟ وهذا حالهم، هم في تقلب. صحيح انها بهرجة وزينة ومتعة وتسرك في في في او في بادئ الامر، لكن مأواهم ومصيرهم الى النار. ثم ماذا قال عن المؤمن بعد ذلك؟ ولكن حرف استدراك، قالوا ولكن حرف استدراك، ومعنى هذا أن هذا الأمر مرتبط بما قبله، كيف ارتباطه به؟ قالوا ارتباطه به على وجه بديع من النظم، وذلك أنه لما بين حال الكفار وما هم فيه من السوء، ونفر وحذر من الغرور بحالهم، بين أن حال المؤمنين على الضد، وتأمل على الضد من حالهم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. فهؤلاء مأواهم جهنم، لكن هؤلاء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نزلا من عند الله، خالدين فيها. وذكر الخلود مقابل التقلب، شف ذكر الخلود مقابل التقلب، خالدين فيها نزلا من عند الله، والنزل هو الضيف، وما أعد له نزلا من عند الله، وما مقابل إيش؟ بئس المهاد. فالنزل هنا يقابل المهاد هناك، قال نزلا من عند الله وما عند الله. فهؤلاء يستقبلون بالخير والنزل والضيافة، وهم مخلدون، وهؤلاء يتقلبون، صحيح يتمتعون لكن فيها كدح، ثم مأواهم إلى جهنم هذه المظلمة. أما هذه جنات تجري من تحتها الأنهار، وتلك مظلمة مرعبة، وهذه جنات تجري من تحتها النار، وهؤلاء خالدين، وأولئك خالدين في النار، وهؤلاء قال نزلا من عند الله، ما عند الله خير للأبرار. ثم قال وإن من أهل الكتاب لم يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وإن من أهل الكتاب، قال بعض العلماء هذه نزلت في النجاشي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات النجاشي صلى عليه، فقال المنافقون يصلي على علج من علوج النصارى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقال بعضهم إن هذه الآية في أهل الكتاب الذين آمنوا، والصواب في الذين آمنوا وأظهروا إيمانهم، والصواب من ذلك والله أعلم أن هذه الآية في أهل الكتاب الذين آمنوا ولم يظهروا إيمانهم كما فعل النجاشي، فكأنه كان مؤمنا لم يظهر إيمانه، ولذلك قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب، فسماهم أهل الكتاب باعتبار حالهم التي هم فيها الآن بينهم، ولذلك قال وإن من أهل الكتاب لم يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يستخفون في إيمانهم. صحيح صحيح، لكن ليس المقصود الذين آمنوا وأظهروا إيمانهم كعبد الله بن سلام، بعض المفسرين قال هذه في عبد الله بن سلام ونحوه، لا، لأن عبد الله بن سلام ترك هؤلاء وهجرهم وأعلن إسلامه، فهنا قال وإن من الكتاب لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون بآيات الله يعني هم وإن كانوا مع الكفار وإن كانوا يستخفون لكنهم خاشعين لله موقنين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فختم الآية هنا قال أجرهم لهم أجرهم، يعني أنه الأجر هو جزاء العمل وأنه لا يضيع، قال إن ثم ختم إن الله سريع الحساب، فقالوا إنه قال إن الله سريع الحساب لأنه لا يخفى عليه من أعمال العباد شيء، فقد أحصاه وكتبه وهو مثبت عنده، فلذلك حسابه سريع. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا ختام السورة، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اختلف العلماء في معنى اصبروا وصابروا ورابطوا ما معناها، والأقرب أن معناها يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هذا أمر عام، اصبروا على كل طاعات الله عز وجل ما يأمركم به من صلاة وصيام وترك للمحرمات وصبر على المصائب وجهاد في سبيل كله. وصابروا، المصابرة مفاعلة تقتضي شخصين، والمعنى صابروا في الجهاد، وهذا أرقى وأصعب من الصبر لأنه فيه مقاومة، والفائز بالمصابرة هو من يصبر، من يصبر إلى النهاية. قال اصبروا، والله يحثنا على أن نكون نحن الصابرون، اصبروا وصابروا ورابطوا، والرباط الرباط مأخوذ من ربط الخيل وإعدادها لمقابلة الأعداء، والمقصود بالرباط هنا هو المرابطة، هو القعود في ترصدا لأعداء الله على ثغور المسلمين، وهذا له أجر عظيم عند الله عز وجل، ولو لم يأتي فيه نعم ولو لم يأتي فيه إلا حديث واحد ثبت في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ولهذا فإن الجنود الذين يرابطون على حدود المسلمين كجنود الذين يرابطون على حدودنا، ينبغي لهم ولكل من يرابط على حدود المسلمين أن يستحضر هذا الأجر الثواب العظيم. رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها، ورباط يوم وليلة، ورباط يوم وليلة في سبيل خير من صيام شهر وقيامه، وإذا قتل وجري عليه عمله وأمنه الفتان. طيب يا أخي هذا كيف يقدر هذا؟ هذا أجر ثواب فضل الله واسع، ولذلك الله عز وجل يأمر هنا بقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وهذا يناسب هذا الختام أيضا ما ذكر الله في غزوة أحد من مقابلة الأعداء ومن المقابلة والمجاهدة ومن المصابرة، فإن سياق السورة كما سبق القصة كان يعزي المسلمين ويؤسيهم ويعدهم للصبر والمصابرة على قتال الأعداء كما سبق وذكرنا، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ذكر بعضهم أن من المرابطة انتظار الصلاة في الصلاة كما ثبت في الصحيح، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فهذا من الرباط، لكن الرباط الأعظم هو هذا الذي في مقابلة الأعداء. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، ولعل من الله عز وجل متحققة، لعلكم تفلحون رجاء أن تفلحوا. أسم؟ نعم تفوز بما عند الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبهذا ننتهي من هذه السورة العظيمة التي هي والبقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماهما الزهراوين وتأتيان يوم القيامة تحاجان نعم كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بختامنا لسورة البقرة سورة آل عمران ممن حازوا على هذا الفضل هاتين السورتين العظيمتين وأن تكون هاتان السورتان شاهدتان لنا ومحاجتان لنا ويظلنا الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.